إلى المضي في الطاعة والبعد عن الحرام والإثم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الرجاء إنما يكون نافعا إذا كان قائدا للطاعات، والخوف إنما يكون نافعا إذا كان حاجزا عن المحرمات والآثام. ولهذا أيضا قال العلماء: لا يغلب رجاء على خوف، ولا خوف على رجاء، بل يؤتى بهما جميعا، فإنهما بمثابة الجناحين للطائر، فمن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله عز وجل، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في مسند البزار وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله يتطرق إلى النفس عندما يغلب الرجاء، والقنوط من رحمة الله يتطرق إليها عندما يغلب العبد الخوف. والواجب على العبد أن يأتي بالرجاء والخوف معا. عباد الله، ما أحوجنا وما أشد حاجاتنا إلى العناية بهذه الأمور الثلاثة: المحبة لله والرجاء، المحبة لله والرجاء له سبحانه، والخوف منه جل وعلا، لتستقيم حالنا على طاعة الله تبارك وتعالى. وما من تفريط يقع في الناس، سواء إلى جانب الغلو أو جانب التقصير، إلى جانب الزيادة أو جانب النقصان، إلا وهو راجع إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثلاثة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المحققين لحبك، الراجين لرحمتك، الخائفين من عذابك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، وعليكم بتحقيق هذه الأمور الثلاثة، وهي كما يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، وهي الحب والرجاء والخوف. عباد الله، من يأتي بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء يأخذه هذا الأمر إلى التزندق، ومن يأخذ بالخوف وحده معطلا جانبي الحب والرجاء يأخذ به ذلك مأخذ التشديد والتعسير على نفسه وعلى الآخرين. ومن يأخذ بالرجاء وحده مهملا للحب والخوف فإنه يأخذ به مأخذ الاستهانة بالعبادة والاستخفاف، ولا يستقيم العبد على الطريق إلا بالجمع بين هذه الأمور الثلاث: الحب والرجاء والخوف، كما قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا فيه المحبة، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وتدبر كيف جعلها الله تعالى أركانا للعبادة في سورة الفاتحة: فالحمد لله رب العالمين، لا يحمد إلا المحبوب، فهذا دليل المحبة، الرحمن الرحيم، وهذا فيه الرجاء، مالك يوم الدين، فيه ذكر القيامة والحساب والجزاء، وهو دليل الخوف. ثم بين أن هذه الثلاث بها تقوم العبادة، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.